رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أخذنا في الدرس الماضي كيفية تأصيل المسألة إذا كان الانكسار على فريق واحد، كيف نصححها بعد تأصيلها، وأخذنا على ذلك مسائل. كم مسألة أخذنا؟ 4 مسائل. ما هي المسألة الأولى؟ هلك هالك عن 3 بنات وعم، 3 بنات وزوج وعم. طيب من يحل المسألة؟ نعم تفضل. السلام. الأخوات الفاضلات أيضا المسألة تكون مكتوبة عندهن فينظرن في حلهن كان صحيحا أو غير ذلك. 3 بنات وزوج وعم. الزوج كم له؟ الزوج كم له؟ لماذا؟ لوجود الفرع الثالث. والبنات كم لهن؟ كم للبنات؟ 1/3 فقط. اقرأ ماذا كتبت؟ نعم البنات لهن 1/3. وما هي شروط إرثهن 1/3؟ ما هي شروط إرثهن 1/3؟ وجود لا شروط إرث البنات 1/3، وجود مشارك، وجود مشارك الفرعات هن فرع وارث، وجود مشارك وعدم وجود المعصب. دائما استحضر الشروط دائما. لماذا كان ميراث صاحب الفرض كذلك؟ تذكر الشروط دائما. طيب عدم المعصب، وجود المشارك كان سببا لإرث البنات 1/3. طيب العم له ماذا؟ الباقي عصبه. طيب عندنا 2 و3 المقام. المسألة من كم؟ 3 و4. أحسنت. 3 و4 ايش بينهم؟ تباين. نضربهم بعض المسألة من 12. طيب نعطي الزوج الربع 3، يكتب 3 قدام الزوج. 12 وضحها كويس ما هي واضح. 12 نعم. طيب أحسنت. البنات 1/3، كم 1/3؟ 1/3 4، لكن عندهم 1/3 8، اكتب 8. الباقي 8 3، 8 3 11، كم يبقى؟ 1. طيب هل في انكسار عندك؟ هل في انكسار؟ 3 بنات ونصيبهم كم؟ 8 الآن عندك. طيب الآن ننظر بين ماذا وماذا؟ رؤوس، عدد رؤوس. أحسنت. انتبهوا يا شباب، إذا كان الآن عندي انكسار على فريق واحد ننظر بين رؤوس الفريق اللي حصل فيه انكسار وبين ماذا؟ سهامه. بكم نسبة؟ أحسنت، بنسبتين فقط، توافق أو تباين. إن كان بينهما تباين كامل الرؤوس وضعنا فين؟ فوق أصل المسألة، فوق 12 بعد 3. وإن كان بينهم توافق وفق الرؤوس ونضعه فوق أصل المسألة. إذا عرفتوا كيف جبنا العدد هذا فوق 12، هذا ماذا يسمى؟ جزء السهم. هذا اسمه جزء السهم. ترى هذه الخطوة هي أساس انطلاق تصحيح المسائل. انتبهوا كيف نستخرج جزء السهل. إن كان انكسار على فريق واحد الأمر سهل، ننظر في هذا الفريق بين رؤوس الفريق وبين سهامهم كم عدد رؤوسهم؟ 3، سهامهم 8، ننظر بنسبتين فقط التوافق أو التباين. لماذا لا ننظر بنسبة التماثل والتداخل؟ لو كان في تماثل وتداخل كان في انقسام، ما في انكسار. يعني لو كان مثل رؤوس 2 ونصيبهم 8 تنقسم عليهم 8، فما نحتاج هنا إذا كان انكسار على فريق واحد ما نحتاج ننظر بالتماثل والتداخل، إنما ننظر نسبتين أحسنت التوافق والتباين. فإن كان بين الرؤوس والسهام تباين، انتبه خصوصا لما حضر الدرس الماضي، إن كان بين الرؤوس والسهام تباين نأخذ ماذا؟ هاي تميم لما حضر الدرس الماضي، إن كان بينهم الرؤوس الآن والبنات كم عدد رؤوسهم؟ 3، وسهامهم كم؟ 8، بينهم تباين ما في أي توافق، نأخذ كامل الرؤوس، رؤوسهم 3 ونضعها فوق 12، هذا يسمى جزء السهم. ثم بعد ذلك نضرب هذا جزء السهم 3 بأصل المسألة، 3 × 12 كم؟ 36، إذن منه تصح ضع عمود، إذن تصح المسألة ضع عمودين أكمل 36، إذن تصح المسألة من 36، تصح المسألة من كم؟ من 36. كيف جبنا 36 هذه؟ ضربنا 3 × 12. كيف جبنا 3؟ كيف جبنا 3؟ نظرنا بين الرؤوس والسهام بينهم تباين، أخذنا كامل الرؤوس. ثم بعد ذلك نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم هذا. نصيب الزوج كم من أصل المسألة؟ نضرب بثلاثة 9. نصيب البنات كم؟ نضرب بثلاثة 24، وضع خط مائل جنبها واكتب 12. لا جنب الأربعة وعشرين خط مائل. اي نعم اكتب 12، يعني كل بنت لها ايش؟ لا 12 عفوا 3 بنات، كل بنت لها 8 احسن. الباقي كم؟ 24 و9 كم؟ 33، يبقى 3 احسن. احسن تبارك الله فيك. نعم ناخذ وفق الرؤوس فقط، لا فرق بين يعني العمل الا اننا في حالة التوافق ناخذ وفق الرؤوس، وفي مسألة فيها توافق من 4 هنا دحين هنا، وفي حالة التباين ناخذ كامل الرؤوس فقط، هذا الفرق. طيب المسألة الثانية ما هي يا شباب؟ يلا تفضل. ايش المسألة؟ اخوين لأم وعم فقط وابن عم. طيب كم للأخوين لأم؟ لماذا؟ علل. الأخوان لأم وجود أكثر من واحد مشارك، وعدم فرع وارث، وعدم وجود ذكر أصول وارث. كم لهن؟ أين أحسنت؟ المسألة من 3، أعطينا الأخوين لأم الثلث واحد والباقي لابن عم 2. طيب كم عندي أخ لأم؟ 2، ونصيبهم كم؟ في انكسار ولا ما في انكسار؟ ها في انكسار. طيب ننظر في هذه الحالة بين ماذا وماذا؟ الرؤوس والسهام، الرؤوس والسهام. فإن كان بينهما تباين ماذا نفعل؟ نأخذ كامل الرؤوس ونضعها فوق أصل المسألة. أي نعم. إن كان بينهم تباين نأخذ كامل الرؤوس ونضعها فوق أصل المسألة. طيب نأخذ الاثنين ونضعها فوق الثلاثة. 2 × 3 كم؟ نعم، ومنه تصح. إذن 6 هذه ضربنا 2 و3، ثم نضرب نصيب كل وارث بنفس جزء السهم. 1 × 2 = 2، اكتب لكل واحد واحد، حط خط مائل واكتب 1. وابن عم له كم؟ أربعة وانتهت الغسل. أحسنت بارك الله فيك. حياك الله يا دكتور وسلامات. لا بأس طهر إن شاء الله. احنا الآن نتكلم عن الانكسار. الانكسار إذا حصل انكسار في المسألة، الآن التأصيل انتهينا منه، التأصيل سهل، لكن بعد ما أصلت المسألة وجدت أن أحد الورثة سهامه لا تنقسم عليه، في انكسار، يعني رأسين لهم خمسة، ثلاثة رؤوس لهم ست، لهم سبعة ونحو ذلك، فماذا نفعل في حالة الانكسار؟ هذه عملية التصحيح. متى نحتاج إلى التصحيح؟ هاي شباب، إذا كان فيه إيش؟ فيه انكسار. نحتاج إلى التصحيح إذا فيه إيش؟ انكسار. إذا ما فيه انكسار ما نحتاج، المسألة تنتهي من تأصيلها، من التأصيل ننتهي. لكن إذا كان هناك انكسار نحتاج إلى تصحيح. فإذا كان انكسار، والانكسار قلنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون على فريق واحد أو على أكثر من فريق. الانكسار قد يكون على فريق واحد من الورثة أو يكون على أكثر من إيش؟ من فريق. نحن الآن أخذنا الانكسار على فريق واحد وعلى صاحب فرض واحد. يعني إذا كان انكسار على صاحب فرض واحد، إذا كان انكسار على صاحب فرض واحد أو على فريق واحد، فإننا في هذه الحالة ننظر بين رؤوس هذا الفريق وبين سهامه. بكم نسبة ننظر؟ ها يا شباب، ننظر بنسبتين فقط، إما التوافق أو التباين. إن كان بين رؤوس الفريق اللي حصل فيه انكسار وبين سهامه تباين، ماذا نفعل؟ نأخذ كامل الرؤوس ونضع فوق أصل المسألة، وهذا ما يسمى بجزء السهم. وإن كان الانكسار بين الرؤوس والسهام بينهم توافق، نأخذ ماذا؟ وفق الرؤوس، ما هو كامل الرؤوس، وفق الرؤوس، يعني بينهم نصف نأخذ نصف الرؤوس، بينهم ثلث نأخذ ثلث الرؤوس، وهكذا، ونضع فوق أصل المسألة ومنه تصح. ثم بعد ذلك نضرب هذا الجزء الذي استخرجناه يسمى جزء السهم، نضرب في أصل المسألة ومنه تصح، ومنه تصح. ثم نضرب نصيب كل وارث بما ضربنا فيه أصل المسألة وهو جزء السهم، فخرجت المسألة. بعد ذلك ايش بقي علينا؟ تقسيم التركات، نضع التركة ونقسمها، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله يعني في اللقاء القادم. اليوم نحاول نأخذ الانكسار على فريقين. فإذا أنت فرغت من هذا، فرغت من حل المسألة وانتهيت منها. إذا ضبطت التأصيل والتصحيح فأنت ضبطت الفرائض بإذن الله. بقي تقسيم التركات أمر سهل. واضح يا شباب؟ طيب المسألة الثالثة، ما هي المسألة الثالثة؟ من يا شباب يقوم؟ ها، الشخص يقوم يحل المسألة الثالثة. اللي ما حضر الدرس الماضي يجرب نفسه. حضر الدرس الماضي؟ حضرته؟ يلا قوم يا زين، تروح حضر الدرس الماضي. شوف، فهمت إذا كان انكسار على فريق واحد؟ طيب أعطيها مسألة ثالثة. أمسح أمسح هذه، خلاص أمسح. نعم أكتب أسئلة، أكتب. هلك هلك عن من؟ ها؟ ست أخوات شقيقات. قه، لو كتبت قه يكفي، قه يعني أخت شقيقة. طيب ست بس أكتب ست أخوات. نعم أيضا من؟ زوج جيم، جيم تحت قه. نعم وعم. نعم كم للأخوات الشقيقات؟ ها لماذا لهم الثلثان؟ لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من أصل وارث. نعم أكثر من واحدة، وأيضا عدم المعصب. إذن لهم الثلثان. طيب الزوج كم له؟ لماذا؟ جيد نصف. الباقي لمن؟ طيب المسألة من كم؟ عندك ثلاثة واثنين، المسألة من ستة. طيب أعطي البنات الثلثين كم؟ أربعة. وأعطي الزوج النصف ثلاثة، والعم له الباقي. لو في باقي عندك؟ إذن العم يسقط. طيب ثلاثة وأربعة أجمعهم سبعة، إذن عالت المسألة إلى سبعة. ضع خط عند ستة مائل فوق، عند ستة أي خط مائل، لا مو تشطب عليها، لا بجنبها، اكتب ستة وحط خط مائل بجنبها على اليسار، على اليسار. أي نعم اكتب سبعة فقط. يعني هنا المسألة عالت إيش؟ إلى سبعة. العول يعني يبقى هو أصل المسألة. كيف عرفنا العول؟ عندما جمعنا الأنصباء وجدنا أن عددهم أكثر من أصل المسألة، إذن عالت المسألة إلى إيش؟ إلى سبعة. إذن هنا تصير المسألة أصلها من سبعة، هي في الأصل من ستة لكن عالت إلى سبعة، إذن نتعامل الآن مع العدد سبعة. طيب الآن البنات كم عددهن الأخوات الشقيقات ونصيبهم؟ في انكسار ولا ما في انكسار؟ لكن في انكسار أصلا، في انكسار. ننظر في هذه الحالة بين ماذا وماذا؟ إيه ننظر بين إيش وإيش؟ توافق بين إيش؟ عدد رؤوس الفريق اللي في انكسار وسهامه، كم رؤوسهم ونصيبهم؟ إيش بين الستة والأربعة؟ توافق بماذا؟ بالنصف. أحسنت، توافق بالنصف. في هذه الحالة ماذا نأخذ؟ وفق الرؤوس. في التباين كنا نأخذ إيش؟ كامل الرؤوس، يعني زي ستة بينهم تباين نضع ستة كامل، لكن الآن نأخذ وفق. كم وفق الرؤوس الآن؟ الرؤوس اترك السهم ثلاثة، إذا نأخذ وفق الرؤوس ثلاثة ونضع فوق السبعة. خلاص الآن نتعامل مع السبعة ما نتعامل مع الستة. كيف نأتي بالتصحيح الآن؟ نضرب سبعة في ثلاثة، هيا كتب حط خط انشاء المسألة القديمة هذه، ضع خط. اي نعم سبعة ثلاثة في كم؟ اكتب 21. إذا المسألة صحت من كم؟ من 21. كيف أتينا الواحد وعشرين؟ ضربنا جزء السهم هذا العدد ثلاثة في أصل المسألة فواحد وعشرين، ثم بعد ذلك نضرب نصيب كل وارث بما ضربنا فيه أصل المسألة. كم نصيب الأخوات؟ كم؟ كم نصيبهم الآن عندك في أصل المسألة؟ أربعة، نضربها في الثلاثة نفس الشيء، أربعة في ثلاثة 12. كم عندك بنت؟ أخت. إذن كل واحدة لها كم؟ ضع خط مائل جنب 12، لا كل واحدة لها كم؟ 2. نعم. طيب الزوج كم نصيبه في أصل المسألة؟ أضربه في ثلاثة 9. العم كم نصيبه؟ ما نمشي. طيب لو جمعنا 9 و 12 21، انتهت المسألة. ها؟ لا انتهت خلاص، جمع التحقق بس. واضح؟ توافق هنا، توافق في النصف. الستة لها نصف والأربعة لها نصف. ها؟ أنا الآن أنظر في الرؤوس، رؤوس عدد ما أطلع أصل المسألة، رؤوس الورثة اللي فيه انكسار كم؟ ستة، وسهامه أربعة. بين الستة والأربعة إيش؟ توافق بماذا؟ في النصف. إذن في هذه الحالة أخذ ماذا؟ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس. ترى تحل في التباين أيضا، حل المسألة لكن تطول المسألة. ها؟ أي نعم، أضرب الستة في السبعة 42 وتصح المسألة 42، لكن دائما كلما يعني كان استخراج المسألة في أقل عدد فإن هذا هو الأتقن في عملية الحساب، في عملية الحساب. طيب المسألة الرابعة يا شباب، ما هي المسألة الرابعة؟ يلا عبد الرحمن قول. امسح هذا اللي هنا هنا هنا هنا. ايش المسألة؟ أربعة ما شاء الله، هذا نصيبك المسألة هذه، هذا تفاؤل يا عبد الرحمن. طيب هلك هالك، يلا اكتب آخر شيء، امسح حتى هذه إذا كان ضايق. طيب ضع خط عمودي برضك، قربت منك لا تقرب من المسألة، اكتب يلا هلك هالك عن من؟ أربع زوجات، جه زوجة يعني جه. طيب وكم ومن؟ ها وأم وأخ شقيق، أخ شقيق قاف فقط، قاف اختصار كلمة قاف يعني أخ شقيق، وقه أخت شقيقة. طيب الزوجات كم لهن؟ لماذا؟ عدم وجود فرع وارث الربع، أحسنت. لو وجد فرع وارث كان نصيبه الثمن، أحسنت الربع. طيب الأم كم لها؟ لماذا؟ من عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع الأخوة، إذا تأخذ الثلث. طيب والأخ الشقيق الباقي. طيب أربعة وثلاثة المسألة من كم؟ إيش بينهم؟ تباين نضربه ببعض، مسألة 12، أحسنت. الزوجات نصيبهم الربع، كم ربع 12؟ ثلاثة، نعم. طيب الأم نصيبها الثلث، كم ثلث 12؟ نصفها 6، 4. طيب الباقي اجمع 4 و 3 كم؟ 7. كم يبقى؟ 5. هل عندك انكسار؟ كم زوجة ونصيبهم؟ لو كانت 3 زوجات كان مثلا منقسمة وما يحتاج تصحيح، لو كانت 3 زوجات كان مثلا فيها يعني انقسام صحيح ما يحتاج إلى تصحيح. طيب ننظر بين ماذا وماذا الآن؟ رؤوسهم 4 ونصيبهم 3، إيش بين 4 و3؟ تباين. إذن في هذه الحالة نأخذ ماذا؟ كم الرؤوس نضعها؟ أحسن، فوق أصل المسألة، ممتاز. ثم نضرب هذا الشيء العدد العدد أخرجناه في أصل المسألة، 4 في 12 48، ضع خط عمودي 48. إذن المسألة تصح من كم؟ من 48. ثم بعد ذلك نضرب نصيب كل وارث بما ضربنا فيه أصل المسألة وهو جزء السهم 4، فثلاثة ضرب 4 12، عندي 4 زوجات كل واحدة لها كم؟ ضع خط مايل 3، نعم. ثم 4 ضرب 4 للأم 16، 4 ضرب 4، ثم أحسنت 5 ضرب 4 20 نصيب الأخ الشقيق، إذن هذه 48. واضح يا شباب؟ واضح المسائل؟ إذا كان الانكسار، أحسن لدها السلح، إذا كان الانكسار على فريق واحد فننظر بين رؤوس هذا الفريق وبين سهامه بكم نسبة؟ ننظر بنسبتين فقط، توافق أو تباين. إن كان بينهما تباين نأخذ ماذا؟ كامل الرؤوس ونضعه فوق أصل المسألة ثم نضربه في أصل المسألة ومنه تصح، ثم نضرب نصيب كل وارث بهذا العدد الذي ضربنا في أصل المسألة فيخرج لنا نصيب كل وارث من تصحيح المسألة. طيب إن كان بينهما توافق نأخذ وفق الرؤوس ونضرب في أصل المسألة. واضح يا شباب؟ طيب نأخذ الآن الانكسار على فريقين، الانكسار على فريقين، اكتبوا معي هذه المسألة. هلك هالك عن 3 بنات و3 زوجات، ثمنها 24 كم؟ ثمنها 24. إذا خلوهم زوجتين، هلك هلك عن زوجتين وثلاث بنات وعم وعم، هاي كل واحد يحل المسألة. الزوجتين كم نصيبهم؟ الثمن. لماذا لهم من الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. والبنات كم نصيبهم؟ الجميع يحل المسألة، طلاب وطالبات. لماذا أخذنا البنات الثلثين؟ عدم المعصب، وجود المشارك، وجود المشارك. العم له إيش؟ الباقي. طيب، الزوجات نصيبهم الثمن، والبنات نصيبهم الثلثان، ثمانية وثلاثة إيش بينهم؟ سبعين. إذا نضربهم بعض، المسألة أصلها من كم؟ من 24. من 24. أمسح يلا تيم يقول أمسح. كل السبورة أمسح. اكتب المسألة، بينها، اكتبها يعني ساطن عشان نشاهدها جميعا. نعم، اكتب المسألة خذها الآن. ثلاث زوجتين، اي نعم، وثلاث بنات وعم. نصيب الزوجتين كم؟ الثمن. نصيب البنات نعم، والباقي نعم. المسألة من كم؟ 24. أعطي الزوجات نصيبهم، كم نصيبهم؟ ثلاثة، والبنات الثلثان 16، الباقي كم؟ خمسة. الآن لاحظ كم زوجة عندي؟ ها؟ زوجتها، وكم نصيبهم؟ في انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار. وكم بنت عندي؟ ثلاث بنات، وكم نصيبهم؟ 16. في انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار. إذن هنا الانكسار حصل على أكثر من فريق، سواء يعني كان الانكسار على فريقين أو على ثلاثة أو على عشرة، الانكسار حصل على أكثر من فريق. ماذا نفعل الآن يا شباب؟ كما كنا ننظر في السابق في المسألة الأولى في حالة الانكسار، ننظر بين ماذا وماذا؟ بين رؤوس السهام. كذلك الآن ننظر بين رؤوس الفريق الذي حصل في انكسار. كم عندي الزوجات؟ كم رؤوسهم؟ رؤوسهم اثنين، ونصيبهم ايش بينهم؟ تباين. ماذا كنا نفعل في الحالة الأولى؟ أن تباين كامل الرؤوس ونضع فوق كنا لحظة كنا نفعل في السابق ناخذ كامل الرؤوس ونضعه فوق قصة. الآن ناخذ كامل الرؤوس ونضعه على جانب، ما نضعه فوق قصة. مسألة ضع اثنين، اي نعم. طيب، ثم ننظر في الفريق الثاني. كم عندي؟ ثلاث بنات، ونصيبهم كم؟ ها، خليهم ست بنات مو ثلاث. خليهم ست بنات. طيب، ست بنات ونصيبهم كم؟ 16. ايش بينهم؟ توافق بماذا؟ ها، في النصف. الستة لها ثلث بس 16 ما لها ثلث، 16 لها ربع بس 6 ما لها ربع. ولا نبدأ في الكسر الأقل، إذا وجدنا الربع نأخذ قبل الثلث، وجدنا الثلث نأخذ قبل النصف، طيب إذن بينهم توافق ماذا؟ بالنص. أيات بينهم لا ربع ما فيها ثلاثة ما لا ربع لا ثلث أي وستة عشر ما لا ثلث أي نعم. طيب ستة وستة عشر بينهم إيش توافق بالنص. كنا سابقا في حالة الانكسار على فريق واحد إذا كان بينهم توافق ماذا نأخذ وفق الرؤوس وأين نضعه كنا فقسم مسألة الآن نأخذ وفق الرؤوس ونضعه على جانب. خذ وفق الرؤوس ثلاثة وضعهم بجانب الاثنين نعم نعم ثلاثة لاحظتم. ثم ننظر الآن بين المثبتات هذه بالنسب الأربع يعني بعد ما ثبت عندي المثبتات هذه كيف ثبتناها ننظر بين الرؤوس والسهم. إذا كان بينهم تباين ثبتنا كامل الرؤوس إن كان بينهم توافق ثبتنا وفق الرؤوس ولو عندي أكثر من فريق كذلك استمر على هذه الحالة. ثم بعد ذلك أنظر في المثبتات بالنسبة الأربع إن كان بينهم تماثل أخذنا أحدهما إن كان بينهم تداخل أخذنا ماذا الأكبر إن كان بينهم تباين ضربناهم ببعض إن كان بينهم توافق ضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر. الآن ننظر بين اثنين وثلاثة إيش بينهم ها تباين إذا نضربهم ببعض كم الناتج ستة نضعه فوق أصل المسألة وبقية الطريقة هي الطريقة السابقة بس الآن الشيء الخلاف أو المختلف كيف أستخرج جزء السهم. كنا سابقا جزء السهم مجرد ما ننظر بين الرؤوس والسهام نستخرج جزء السهم الآن ننظر بين الرؤوس والسهام ونثبت والفريق الثاني ننظر بين الرؤوس والسهام ونثبت ثم أنظر بين المثبتات بالنسبة الأربع ثم بعد ذلك ماذا نفعل بقية الخطوات هي الخطوات. أضرب الآن الستة بأربعة وعشرين مئة وعشرين وأربعة وستة عشر مئة وستة وثلاثين إذن تصح المسألة كم الخط طيبة تصح المسألة من كم من مئة وستة وثلاثين صح ستة باثنين هي عشرين مئة وعشرين وستة بأربعة ستة عشر إذن مئة وستة وثلاثين أنا 24 أحسنت أحسنت إذا 144 6 ب 4 24 144 نعم أربعة وأربعين وضح 144 طيب ماذا كنا نفعل سابقا بعد ما نجيب تصحيح المسألة ننظر نضرب ماذا نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم نصيب الزوجتين كم نضرب كم ها نفس العدد اللي ضربنا في أصل المسألة ستة ثلاثة ستة كم 18 اكتب 18 كم زوجة عندك كل واحدة لها كم ايضا ضع خط مائل واكتب تسعة يعني كل واحدة لها ايش تسعة. طيب نصيب البنات كم في أصل المسألة نضربها بكم طيب ستة بعشرة وستين وستة بستة وستة وثلاثين إذن ستة وتسعين ستة وتسعين ستة وتسعين كم بنت عندي ستة بنات كل واحدة لها كم ستة عشر نفس الباقي للعم اجمع ستة وتسعين وكم 18 114 يبقى كم 30 أعطي العام 30 واضح واضح يا شباب ترى مسألة خطواتها سهلة بس اضبط كيفية الخطوات كم رؤوسهم اثنين ونصيبهم ايش بينهم إذا نثبت رؤوسه هنا لا لا لا نضرب كنا في إيش في الانكسار على فريق واحد انكسار على فريقين لا نثبت نثبت وهكذا. طيب افرض إن كان عندي ثلاثة أعماء يلا يا تيمين اكتب ثلاثة قدام العم امسح خلي كل شيء. طيب ثلاثة أعماء لو كنا بنواصل الحل الآن، ثلاثة أعمام كم نصيبهم؟ هي نصيبهم هنا الآن كم من المسألة؟ خمسة. طيب ننظر بين رؤوسهم ثلاثة ونصيبهم كم؟ إيش بينهم؟ ماذا نفعل؟ نثبت ماذا؟ كامل الرؤوس. إذا ثبت الثلاثة تحت اثنين وثلاثة على اليمين تبي. ننظر بين الصفتات الأربع. أول شيء نبدأ بالتماثل، اللي زي بعض نشطب واحد ننتهي من الثلاثة. إذا ثلاثة ثلاثة بينهم إيش؟ تماثل. اشطب الثلاثة أو تحط خط عليها، اكتب الثلاثة وحط خط يعني شطبتها. إيه نعم. يبقى عندي ثلاثة واثنين بينهم تباين، إذا نفس المسألة نفس الطريقة ما تغير. بس بالأخير نصيبهم كم؟ خمسة ستة كم؟ ثلاثين. أضع خط يعني عشرة، كل واحد عشرة. واضح يا شباب؟ طيب امسح امسح ها. طيب لو أربعة أعمام، خليهم أربعة. يلا لو أربعة أعمام، يلا يا شباب أربعة أعمام، أربعة وخمسة ايش بينهم؟ ها تباين. ماذا نفعل؟ كامل الرؤوس ضع أربعة مع المثبتات، شيل الثلاثة هذه اشطبتها خلاص امسح الساعة مو مشكلة. نعم لا الأربعة خليها هذه امسح الثلاثة. نعم ثلاثة اشطبتها امسحها. نعم اكتب أربعة. دائما المثبتات إذا كثرت عندي أول شيء أبحث عن التماثل، إذا في تماثل أشطب واحد، ثم أبحث على التداخل، إذا في تداخل أشطب ماذا؟ الصغير. هل عندي تداخل الآن؟ ها؟ أربعة اثنين، إذا أشطب اثنين، اثنين ضع خط عليها. طيب أربعة ثلاثة إيش بينهم؟ ها؟ إيش إذا ماذا أفعل؟ في حالة التباين أضربهم بعض، 12 إذا هو جزء السهم، شيل الستة اللي فوق، امسح الأربعة، عمود الأربعة وأربعين كله امسح خلاص، الحين بتغير عمود كله. 44 هذا نعم ضع 12 فوق ايش؟ ال 24 شيل ال 6 امسح ال 6 اكتب 12. نعم اذا نضرب 12 بكم؟ ف 24. 24 في 10 240 و 2 في 24 كم؟ 48. اذا 288 المساله تصح من كم؟ اكمل الخط. نعم 288. كيف جبنا 288؟ ضربناه ب 12. كيف جبنا 12؟ بين المثبتات. كيف جبنا المثبتات؟ نظرنا بين الرؤوس والسهام. خطواتي واضح؟ إذن هذا جزء السهم، ثم بعد ذلك أضرب نصيب كل وارد بما ضربت في أصل المسألة. 3 ب 12 كم؟ 36. 36 كل زوجة لها 18. ضع خط مائل واكتب 18. ثم نصيب البنات كم؟ 16 ب 12. 16 ب 10 كم؟ 160. واثنين ب 16 32. إذا 192. 192 كم بنت عندي؟ كم كل واحدة لها؟ 32. صح؟ أضفت 32 6 جرب تأكد 6 ب 3 180 6 ب 12 صح. طيب 5 أعمام مضروبة ب 60، 5 نصيبهم 60، 60 على 4 كل واحد له كم؟ 15. ضع خط مائل 15. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب اجعل الأعمام 10. يلا خلنا نمشي حول الأعمام ذول 10 أعمام تحت. خلي المسألة اكتبها تحت لأنه راح نمسح ذلك كله. طيب اكتب 10. انظر الآن بين 10 و5 ايش بينهم؟ ها 10 و5 بينهم توافق ماذا؟ 5 لها نصف توافق بالخمس. أحسنت. الخمس لها، الخمسة لها خمس واحد، والعشرة لها خمس كم؟ اثنين. لاحظتم كيف؟ توافق ماذا؟ بالخمس. إذا نأخذ وفق الرؤوس، كم وفق الرؤوس؟ الخمس. خمس العشرة كم؟ اثنين. إذن خذ اثنين وضع مع المثبتات. إذا عندي تماثل بين اثنين اثنين اشطب اثنين وبعدين تباني ثلاثة اثنين ستة ترجع الحل المسألة الأولى. المسألة إيش من ستة؟ جزء ثاني ستة. توافق في كسر والكسور يعني عددين مثلا أربعة وستة، الأربعة لها نصف ولا ما لها نصف، وستة لها نصف ولا، إذن هناك توافق في كسر كلاهما له نصف، هذا اسمه توافق. الآن الخمسة لها خمس، خمس الخمسة كم؟ واحد، قسم على خمسة. والعشرة لها خمس، قسم على خمسة اثنين، عشرة تقسيم خمسة اثنين. إذن هنا حصل توافق في كسر من الكسور وهو ماذا؟ الخمس، كلاهما له إيش؟ خمس. فهذا التوافق أن يتوافق العددان في كسر من الكسور. أمسح خلاص أحسنت وخلاص اتركها. واضح يا شباب؟ إذن إذا كان الانكسار على أكثر من فريق ما هي خطوات العمل؟ يلا يا شباب اسمع منكم، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق ما هي الخطوات في العمل؟ أولا ننظر بين ماذا؟ بين رؤوس الفريق وبين سهامه، إن كان بينهما تباين نثبت ماذا؟ كامل الرؤوس، وإن كان بينهما توافق نثبت ماذا؟ وفق الرؤوس. وهكذا لو كان الانكسار على خمس ستة فرق، أكثر من فريق ستة خمسة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية يا شباب أنظر فيش في المثبتات، ها؟ هي بين رؤوس والسهام دائم، بس نظرتين بين رؤوس والسهام دائم، ما عندي إلا نظرين. كذلك الفريقين الثلاثة وأربعة السهام والرؤوس، لأن إذا بينهم انقسام مثلا انكسار إذا في تداخل تماثل، النظر بين الرؤوس والسهام فقط بالنسبة لي توافق وتباين، إن كان بينهما تباين ثبتنا الرؤوس كاملة، إن كان بينهما توافق ثبتنا ماذا؟ وفق الرؤوس. ثم بعد ذلك أنظر في المثبتات، هذه الأعداد اللي ثبتتها أنظر بينهما بالنسب ماذا؟ الأربع، أنظر بالنسب الأربع، إن كان بينهما تماثل أكتفي بأحدهما، إن كان بينهما تداخل أكتفي بالأكبر، إن كان بينهما توافق أضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، إن كان بينهما تباين أضربهم ببعض. بعد ما أعمل كما يقال عملية تصفية، تصفية الوفق وتضربه بكامل الآخر. هنا واضح يا شباب؟ طيب ناخذ مسألة ثم ندخل في النحو، ولا ندخل في النحو مباشرة خلاص، مسألة واجب. أحسنت أحسنت، يلا مسائل واجب، والمسائل الواجب يا شباب ما يجي الواحد هنا ويحلها هنا، رجاء أسوي زي العامة، العامة ما أدري يجيبوا، وهذا اعتقاد خطير مبني على إيش؟ ترى يعلمني الطير الأخضر يقولون اللي حلو اللي محل. كيف الطير الأخضر هذا؟ من هو الطير الأخضر هذا؟ وش جاء هذا؟ طيب فرجاء حل المسائل، حل المسائل مفيد جدا لك، يوقفك على خطأك وتأتي أنت مهيئ مستعد عارف الحل، وإذا أخطأت يتبين لك الخطأ، لأن سوف نتواصل في حل المسائل أخوان. إذا انتهينا من هذا ترى انتهينا من الفرائض، ما يبقى بعد هذا إلا قسمة التركات، قضية المناسخات والغرقاء نأخذها إن شاء الله، لكن أمرها سهل جدا من حيث العمل، ممكن أن ألغي المناسخات كلها أقسم المسألة عادية، ثم الميت هذا أقسم مسألة مسألة أخرى وانتهيت من المناسخات كلها، ولا أحتاج إلى مناسخات، يعني أمر المناسخات أمر سهل، لكن طريقة حلها على طريقة المناسخات فيه صعوبة، لكن أخذها إن شاء الله. فالشاهد إذا انتهينا من هذا الأمر وأتقنته، أتقنت الفرائض، أي مسألة بإذن الله بإمكانك أن تنهيها وتفرغ منها وتحلها بكل سهولة. ولهذا حاول معي حل المسائل، فبكتب هذه المسألة واجب. هلك هالك عن أخوين لأم وثلاث زوجات وثلاث أعمام، ثلاث أعمام قلنا كم زوجة؟ ها؟ أرجع أربع زوجات، أربع زوجات وكم أخ لأم قلنا؟ ها؟ أخوين لأم، أخوين لأم لهم، خلوهم ثلاثة أو ستة، يلا ستة، ستة إخوة لأم، نعم ستة، نعم. طيب أربعة وعشرة أعمام، طيب مسألة أخرى. هلك هالك أذكر في مسألة في الفرائض كان طرح علينا الشيخ، لا مو الشيخ، أخونا الشيخ خادم شيقة في الجامعة، درسنا الفرائض عنده في الجامعة، فأنا الآن منهمك في حل المسألة وفي انكسار، ولا جت معايا المسألة إلا بست زوجات، فقلت يا شيخ هلك هلك عن ست زوجات وعن القاعة كلها ست زوجات، كيف ست زوجات؟ يعني ما نظرت، أنا نظرت في العدد فقط. طيب هلك هالك عن أربع بنات وأربع أخوات شقيقات، نعم، فنكتفي بهذه المسألة، نحلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نبدأ فيهم ونواصل، حتى إذا شعرنا أن أتقننا هذا أخذنا تقسيم التركات مباشرة. طيب نذهب إلى النحو.